بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعنى الرابع من المعاني التي دعا إليها قائد المسيرة القرآنية، وهو المعرفة، معرفة الأنبياء عليهم السلام والإيمان بهم والتعلق بهم على أساس تلك المعرفة، وذكرنا بعض النواحي المختلفة من ذلك. ونواصل ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول وحدة مناهج الأنبياء عليهم السلام، حيث قال: جانب مهم يعود إلى الإيمان بوحدة المسيرة الدينية، أنها مسيرة واحدة، وأنه نهج واحد تحرك عليه كل الأنبياء عليهم السلام، هو الإسلام لله سبحانه وتعالى. كان هذا عنوانا رئيسيا في حركة الأنبياء، حتى عندما تحدث عن نبيه نوح عليه السلام يقول عنه: وأمرت أن أكون من المسلمين. حينما يتحدث لنا عن نبيه إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. عندما تحدث أيضا عن أنبياء الله من ذرية نبيه إبراهيم عليه السلام، كذلك حديث واسع يؤكد على هذه الحقيقة. طبعا هذا هو المفهوم الصحيح لما يسمى وحدة الأنبياء عليهم السلام، أو حتى مجازا وحدة الأديان، المراد بها أن جميع الأديان في أصولها الأولى واحدة: دين إبراهيم، دين نوح عليه السلام، دين صالح، دين هود، دين المسيح، دين موسى، كل هؤلاء دينهم واحد، وليس على المفهوم السلبي الذي ينادي به الآن هؤلاء يعني الذين يدعون إلى وحدة الأديان، ولكن ليس على أصولها الذي أرسله الله سبحانه وتعالى، وإنما على الوضع الذي صارت إليه بعد التحريف. طبعا هنا يستغرب من مسلم يؤمن بالقرآن الكريم ويؤمن بالله تعالى، وهو يقرأ في القرآن الكريم كيف حرفت تلك الأديان، وكيف أخبر الله تعالى عن الضلالات التي وقعت فيها، ثم يقول: لا بأس، كل الأديان، كل أهل الأديان ناجون، وكل أهل الأديان مدامت أديان سماوية كما يسميها، بل يتيح لهم، يعني بعضهم يفتي لهم، يقول لهم: حتى لو أن الشخص اقتنع بالإسلام لا حرج عليه أن يبقى في دينه، مسيحي أو يهودي أو أي دين آخر، يكفيه فقط أن يعترف بأن محمد نبي من الأنبياء ولا يشترط عليه أن يتبعه. ثم يأتي بآيات قرآنية هكذا يتلاعب بها كما يشاء ويفهمها كما يحلو له، فهذا مفهوم سلبي لهذا الأمر. وحدة الأديان يعني أن دين الله واحد، حتى كلمة أديان في الحقيقة هي كلمة مجازية وليست كلمة حقيقية، لأن دين الله واحد كله دين إسلام، وبقيت إذا اختلفت بعض التشريعات هذه لا حرج فيها، حتى نحن الآن في حياتنا تختلف تشريعات، شخص مثلا يتوضأ وشخص يتيمم، تشريعه التيمم وآخر تشريعه الوضوء، شخص يصوم مثلا رمضان وشخص يفطر، لأنه معذور، وبالتالي دينه يقتضي منه أن يتيمم مثلا فلا يتوضأ، ويفطر فلا يصوم، وبالتالي دين كل شخص بحسب ظروفه. إذا كان هذا في دين واحد، هكذا بالنسبة للأديان المختلفة، لكن بالنسبة للعقائد، بالنسبة للقيم، بالنسبة للأخلاق، بالنسبة للمشروع الإلهي وتحقيقه في الأرض، بالنسبة للموقف من الطاغوت، الموقف من الشيطان، الموقف من المستضعفين، هذه كلها واحدة، الاختلافات في قضايا جزئية بسيطة. لا نقول أن المؤمنين فقط يعرفون اليوم الآخر، يوم المعاد، وغيرهم لم يخبروا بالمعاد. الله تعالى يذكر أن كل الأنبياء أخبروا أقوامهم بالمعاد، وهكذا في كل العقائد. ثم تحدث عن عدم تناقض في مناهج الأنبياء عليهم السلام، فقال: فمنهج الأنبياء منهج واحد، ليس بينهم اختلاف وتناقض، دعوتهم أصلها دعوة واحدة كلهم. لهذا الله تعالى يذكرهم أحيانا في محال، مثلا في سورة الشعراء أو في سورة هود أو في غيرها، ويذكر أنهم جميعا رددوا نفس الألفاظ، يعني كلهم يدعون قومهم إلى توحيد الله، إلى طاعة الله، إلى اتقاء الله وإلى اتباعهم، كلهم لهم منهج واحد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عندما صدر الله نماذج منها يأتي إلى قوم أن يعبدوا الله، هذا نموذج منهم، يقول أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. كلها منهج واحد ودعوة واحدة وأصل واحد، ليس كل واحد لديه أصل ودعوة مختلفة عن الآخر ومتناقضة مع الآخر. وطبعا هذا يبين أن الحق واحد. الآن الحركات الإسلامية تختلف فيما بينها ثم تدعي أن كل ذلك الأصل، لا، الأصل هو اتباع منهج الأنبياء عليهم السلام، هذا هو المنهج السليم طبعا بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا منهج رسول الله هو المنهج الواضح الذي عرضه القرآن. عندما نبحث في منهج رسول الله من مصادره الصحيحة وهو وأولها القرآن الكريم، نكتشف جميع مناهج الأنبياء عليهم السلام. ثم رد على من يستدل ببعض الخلافات التشريعية على اختلاف مناهج الأنبياء عليهم السلام، يعني فقال هناك فيما يتعلق بالتشريعات الحرام والحلال وبعض التشريعات تواكب ما استجد من متغيرات في واقع البشرية على طول تاريخ البشرية وطول مسير البشرية. طبعا هذه تأتي بحسب ظروف، يعني مثلا أنبياء مثلا صالح مثلا أو هود عليهم السلام لم يتسنى لهم في عهدهم أن يكون هناك جهاد للمشركين أو جهاد لغيرهم، فلذلك لم تكن هناك تشريعات خاصة بالجهاد، وبالتالي كل قوم لهم الحج مثلا، ربما لم يكن هناك حال بحل معين للحج في ذلك الحين، فلذلك لم يكن هناك. وهكذا في عهد إبراهيم عليه السلام الله تعالى شرع مثلا الحج، لأن الحج أو الكعبة بنيت في عهد إبراهيم عليه السلام. فلذلك يعني كل نبي يأتي بالتشريعات المتناسبة مع عصره ومع الظروف التي يمر بها. يقول أو بعضها لاعتبارات معينة، مثلا البعض يكون إجراء عقابي، طبعا هذا أيضا من أنواع الاختلافات، يعني بعض التشريعات تكون إجراء عقابي، أن يحرم الله سبحانه وتعالى شيئا على أمة معينة كإجراء عقابي، مثل ما قال عن اليهود فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني هذه تلك الطيبات كانت حلالا لهم لكنهم بسبب ظلمهم حرمت عليهم الطيبات، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. طبعا الله سبحانه وتعالى يبرر أو يبين أسباب هذه العقوبات، وهي ظلمهم، صدهم عن سبيل الله، أخذهم الربا، وأكلهم أموال الناس بالباطل. يقول هذا الإجراء العقابي عندما يأتي نبي آخر مجدد أحيانا يعلن إلغاء أو انتهاء هذا الإجراء، يعني الإجراء العقابي عادة يكون محدودا بفترة معينة، مثل ما حصل لبني إسرائيل عندما رفضوا الدخول إلى الأرض المقدسة فعوقبوا بأن يتيهوا في الأرض 40 سنة. فقال بعد ذلك يأتي تشريع أو يأتي نبي آخر فيعلن إلغاء أو انتهاء هذا الإجراء، مثل ما حصل المسيح عليه السلام بأن يرفع الإصر الذي كان عليه من وظائفه. المسيح عليه السلام المهام الموكلة له هي رفع العقوبات التي أو بعض العقوبات أو الإصر الذي كان موضوعا على بني إسرائيل. وهكذا فهناك ما يتعلق في التشريعات باعتبارات معينة أو ظروف مستجدة في واقع البشر فيأتي التغيير، وليس تغييرا في الواقع، يعني إنما هو مواكبة أحكام تواكب مستجدة في واقع البشرية. حتى نبين نبسط هذا الأمر، الخلق واحد، يعني مثلا كما ذكرنا يوسف عليه السلام خلقه واحد، لكن كان هناك مع إخوته مع امرأة العزيز في بيت العزيز، عزيز مصر في السجن إلى آخره، ففي كل مرة يظهر الخلق بصورة معينة. كذلك أحكام الله تعالى، العدالة، الرحمة، كل ما يتعلق بأسماء الله الحسنى له تجلياته المختلفة بحسب الواقع وبحسب دور المحال المختلفة. قال وليس تغييرا في الواقع، إنما هو مواكبة أحكام تواكب ما استجد في واقع البشرية أو لاعتبارات معينة. هذا ليس اسمه اختلافا بين الأنبياء وتناقضا فيما بين الأنبياء عليهم السلام. مسيرة الله مسيرة واحدة لكل أنبيائه، أصلها واحد ودعوتها دعوة واحدة، وعنوانها الرئيسي هو الإسلام لله جل وعلا. وبالتالي هذا التسليم أو هذا الإسلام لله يتحقق في كل محل بحسبه، في كل محل مثل ما نحن في حياتنا، كل فترة تعرض أشياء وتحدث أشياء جديدة، فيكون التزامنا بالإسلام بحسب تلك الأحوال الجديدة. إذا كانت اقتضى الأمر منا أن نجاهد نجاهد، إذا اقتضى الأمر منا أن نضع السلاح نضع السلاح إلى آخره، مثل ما الحال في عهد رسول الله. المسلم هو الذي يسلم، عندما مثلا في بدر أو أحد أو كذا أمروا بالنفير فنفروا، عندما جاء صلح الحديبية أمروا بأن يضعوا السلاح، فهناك للأسف من عارض ذلك الحين وقالوا كيف نبغي الدنية في ديننا. طبعا لم يكفهم أن رسول الله هو نفسه الذي وافق على ذلك الصلح وهو الذي أملى ذلك الصلح، يعني كان في الأصل التسليم، يقولون يا رسول الله إن شئت أن تسير بنا سرنا وإن شئت أن تتوقف توقفنا، يعني هذا هو الأمر. وبالتالي يعني هذا الإسلام هو التسليم لله تعالى، مثل ما ذكر الله تعالى حتى عن الملائكة عندما أمر بالسجود لآدم، التسليم لله سبحانه وتعالى. إبليس عندما لم يفهم معنى الإسلام رفض السجود، لكن لو أنه سجد، لو أنه فهم السجود، يعني حتى السجود لا يعني أنك أنه سجد، الله تعالى أمرك بالسجود لأي شيء اسجد، هذا أمر إلهي، فلماذا تفهم أنت؟ فحتى لو كان الأمر كما تصورت فأنت مدعو لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى والتسليم المطلق. حتى لو ذكر الله لك أن كل شيء أفضل منك فسلم لله سبحانه وتعالى، الله تعالى هو أعلم بما خلق وهو الأعلم بكل شيء. ولذلك الإشكال الذي وقع فيه إبليس كما وقع فيه كل المعارضين هو عدم التسليم لله تعالى، حتى في المسلمين أنفسهم، لأن الإسلام الحقيقي هو التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. وهكذا تحدث في محل آخر عن سر تخصيص الله تعالى لقصة إبراهيم عليه السلام بالذكر في محال مختلفة. طبعا إبراهيم عليه السلام هو نموذج مثالي لتسليم الله، كل الأنبياء مسلمون لله تعالى، ولكن إبراهيم عليه السلام اختبر باختبارات كثيرة، والقرآن الكريم ذكرها كنموذج لذلك التسليم. يقول من أبرز الأنبياء الذين تحدث عنهم القرآن الكريم نبي الله إبراهيم عليه السلام، لأنه من مرحلة معينة من تاريخ البشرية كانت النبوة والكتاب في ذريته. نبي الله إبراهيم عليه السلام هو من أولي العزم من الرسل، ومنزلته عظيمة لأن الله فضل الرسل بعضهم على بعض، كما قال جل شأنه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ثم ذكر سر ما ورد تفاضل ما ورد في التفاضل بين الأنبياء عليهم السلام، لماذا الله تعالى فاضل بينهم. قال التفضيل هذا يعود إلى اعتبارات كثيرة، منها حجم المسؤوليات وطبيعة الأدوار التي كانوا ينهضون بها ويكلفون بها ويتحركون على أساسها. يعني الأدوار هي التي تجعل للشخص التفضيل أو الأفضلية بحسب ذلك الدور. حتى نفهم معنى التفضيل، هو الفضل في اللغة هو الزيادة، يعني الشخص عندما يرهق بتكاليف زائدة هنا يكون أفضل من الذي لم يكلف بتلك التكاليف. ولهذا الله تعالى فضل الإنسان، لأنه كما قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، يعني هذا الإنسان بدام تحملها فالله سبحانه وتعالى فضله بهذا التكليف الزائد. لكن هذا التفضيل لا يعني الفضل والأفضلية، لأن هذا الإنسان قد يفشل وقد يسقط وبالتالي يصبح أسوأ من تلك التي فضل عليها. وهكذا حصل مع بني إسرائيل، الله تعالى عندما ذكر تفضيلهم أي أنهم توفر لديهم كم كبير من الأنبياء وكم كبير من مصادر الهداية، فهذا التفضيل لهم وهو تفضيل يحمل الأمرين، إما أن ينجحوا فيه فيكونوا فضلاء وإما أن يفشلوا فيه فينزلوا. وهكذا هذه الأمة عندما الله تعالى فضلها ووفر لها الكثير أيضا من الهداة فهي كذلك، إما أن تنجح وإما أن تفشل. وبالتالي النجاح والفشل أو الفضل يكون بالكسب لا بالموهبة. الموهبة التفضيل المرتبط بالكسب هو المسؤوليات والكلمات التي يختبر بها الإنسان، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هنا الاختبار أو تفضيل كان بتلك، فعندما نجح في هذا الأمر كلف، مثل ما يحصل الآن البشر مثلا عندما يأتي مثلا نفرض أن جندي بسيط استطاع أن يفتح ثغرة في العدو ويستطاع أن يفعل أشياء كبيرة جدا للجيش، هذا قد يرقوه مباشرة من جندي إلى جنرال مثلا، يعطوه تلك المرتبة نتيجة تلك الأعمال الكبيرة التي قدمها. وبالتالي هنا الفضل دائما يعود للأعمال، وليس مجرد نياشين تعلق لمن لا يستحق. هكذا يعطوه جنرال وهو لم يخوض معركة ولم يعرف كيف يخطط لمعركة. والحمد لله رب العالمين.